مر على الإسرائيل زمن وهم على دين واستقامة، وبعد أن وقع فيهم التغير والانحراف والميل عن دين الله جل وعلا سلط عليهم الأعداء فقتلوا شر تقتيل، وفعل بهم ما فعل، وحلزت منهم أموالهم ومتاعهم. فدعا هؤلاء وطلب هؤلاء من نبيهم أن يدعو الله تعالى أن يرسل لهم ملكا ليقاتلوا معه. قد ذكروا أنه بعد وقوع الفساد في بني إسرائيل انقطعت الأنبياء عنهم وفي أسباطهم إلى أن جاء نبي من الأنبياء فطلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يرسل لهم ملكا فيقاتلون معه. فلما قال لهم النبي أن الله جل وعلا قد جعل لكم طالوت ملكا لتقاتلوا معه امتنعوا وطعنوا في هذا التعيين وقالوا أنه ليس صاحب منصب وشرف ولا مال له، وإنما هو سقاء أو جباغ. فقال جل وعلا وقال لهم ملكهم كما قال تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فهذه أمور ثلاثة أوتي لأجلها الملك هذا الرجل وهو طالوت، أن الله عز وجل اختاره واصطفاه كما ذكرنا في درس الفجر، وأتاه العلم وأتاه أيضا قوة وشدة في جسمه وصبرا وشدة على الحرب. وقال لهم نبيهم إن آية ملكي، ثم ذكر لهم نبيهم أن هذا الملك أو هذا الملك الذي أوتيه طالوت له آية وله علامة ذكرها له وهو من وحي الله جل وعلا له ولا شك. فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي علامة هذا الملك أن يأتيكم التابوت، أن يأتيكم التابوت، والتابوت الذي قد أخذ منكم، التابوت وما أخذ منهم، التابوت معلوم معروف فيه سكين وهو كان موجود في بني إسرائيل فأخذ منهم بعد أن تمكن منه الأعداء وقتلوهم، أخذوا منهم كثيرا من الأشياء من التابوت، بل وقيل أخذوا منهم الكتب التي كانت عندهم كالتوراة وهم لا يحفظونها، فما بقي إلا نزل يسير ممن يعني يقرأه. فيه سكينة من ربكم، السكينة هي الرحمة هي الوقار، السكينة الوقار وقيل الرحمة. وجاء في بعض أخبار الإسرائيليات أنها أشياء أخرى ولا يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل القسط الذي كانت تغسل منه قلوب الأنبياء، وقيل السكينة لها وجه كوجه إنسان وهي روح هفافة، وقيل أليح خجوج لها رأسان، وقيل غير ذلك. ولا شيء يثبت مرفوعا، وإنما هي من أخبار بني إسرائيل التي تذكر. وأصل السكينة الوقار، وأيضا قد تطلق على الرحمة. فالحاصل أن آية ملكي أن يؤتى بهذا التابوت وفيه السكينة أي الرحمة والطمأنينة والوقار، سكينة من ربكم من الله جل وعلا، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ظاهر الآية أنه شيء مما ورثه أو مما تورث من آل موسى عليه الصلاة والسلام ومن آل هارون عليه الصلاة والسلام. فقيل عصا موسى وعصا هارون، وقيل ثياب موسى وثياب هارون، وقيل غير ذلك. وظاهر الآية تدل على أنه شيء مما توارثه الناس ومما ورث من آل موسى وآل هارون عليهما الصلاة والسلام. هذه الأشياء، التابوت الذي فيه هذه السكينة وهذه الموروثات من آل موسى وآل هارون، تأتي به الملائكة حتى تجعله بين يدي طالوت فيكون دليلا على الملك الذي أوتيه وآتاه الله جل وعلا إياه، تحمله الملائكة. فجاءت به الملائكة تحمل التابوت ما بين السماء والأرض حتى تضعه بين يدي طالوت والناس ينظرون. وعند ذلك لا شك ولا ريب العلامة واضحة والبينة ظاهرة على صدق ملكه وصدق نبوة هذا النبي وأنه ما جاءهم به الحق، فليس لهم أن يعترضوا أن له أن يقولونه الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال كما قال. فهؤلاء إيضاح الآية والدليل البين فإنهم يصدقون ويؤمنون، وعند ذلك خضعوا لهذا الخبر الذي جاءهم به نبيهم هذا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك أي هذا الذي جاءكم به النبي من ملك هذا الرجل وهو طالوت هو الذي تقاتلون معه آية أي ظاهرة ودليل واضح وبرهان قاطع على صدق النبي فيما جاءهم به من النبوة ومن طاعة الملك طالوت ومن طاعة الملك طاوت إن كانوا يؤمنون بالله جل وعلا وباليوم الآخر ويصدقون فإنهم ينقادون بذلك. فلما فصل طالوت بالجنود أي انتقل وانقطع وجاوز الأرض التي هو فيها لمقاتلة أعداء الله ولمقاتلة هؤلاء الأعداء قال إن الله مبتليكم بنهر، الله جل وعلا سيبتليكم بنهر إذا وصلتموه فليكن الفعل كذا وكذا كما سيأتي. وهذا حين خرج مع جنوده فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده. إن الله سيختبركم ويبتليكم بهذا النهر فلا يجوز لكم أن تشربوا منه إلا أن يأخذ غرفة بيده فيشرب. روي عن ابن عباس أن من أخذ غرفة فشرب ارتوى ومن أكثر الشرب منه لم يحصل له شيء، فوقعت المعصية ومخالفة النبي في هذا الأمر فشربوا منه إلا قليلا منه. ونحو هذا وقع للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهذا في غزوة تبوك لما خرج الصحابة الكرام على النبي صلى الله عليه وسلم قال فتأتون لهم أو واديا فلا يمسنه أحد منكم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد علي رجلان فقال هل مسستما الماء؟ قالا نعم. فقال لهما ما شاء أي عنف عليهما صلى الله عليه وسلم، ثم غسل وجهه ويديه ورده فيهما فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فانجابت تلكم العين وسقت ماء كثيرا فاستسقى منه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه فشربوا منه. قال ومن لم يطعمه فإنه من دخل. استدل الشافعية على أن الماء يعتبر من الطعام لأنه قال إن الله مبتليكم بنهر وهو ماء فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فقال الشافعية الماء طعام وعليه فحديث معمر رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقال الماء يجري فيه الربا لأنه طعام بدليل هذه الآية. وعلة الربا عند الشافعية كما هو معلوم كون الشيء طعاما والماء يعتبر من الطعام بدليل هذه الآية. فشربوا منهم إلا قليلا منهم، القليل ممن لم يشرب، فالذي شرب افتتن فقال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ومن لم يشرب فثبته الله جل وعلا وصبر. فلما جاوزه أي النار هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولا شك أن من تمسك بحبل الله المتين وبالصراط المستقيم فإن الله ينصره ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وعند الطالوت كانت 310 كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء أيضا عند البخاري أن عدة أهل بدر كانت كعدة أهل أصحاب طالوت 310. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أبلغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أي أنه لما تواجه أهل الإيمان وأهل الكفر، طالوت ومن معه من جنوده وفيهم داود وكان من الجند ولم يرد النبوة بعد، مع أصحاب جالوت وهم القوم أهل الكفر، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي اجعلنا من الصابرين، وأنزل علينا الصبر، وأيدنا بالصبر، وزودنا بالصبر من عندك، وثبت أقدامنا، أي في لقاء العدو، في لقاء العدو، ثبت أقدامنا أي عند لقاء العدو، حتى لا يكبروا ولا يعجزوا عن ملاقاته ومقاتلته، وانصرنا على القوم الكافرين، الدعاء بالنصر. الدعاء ما ينبغي أن يغفل عنه المؤمن في كل شؤونه، فإنه سلاح. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعين بالله جل وعلا في غزواته ثم بعد ذلك بالدعاء. والغزوة الكبرى، غزوة بدر الكبرى، كما مر معنا في شرح منظومة السيرة، كان صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله تعالى عنه: ما منا واحد إلا وهو نائم ليلة بدر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد يصلي ويدعو: اللهم إن تهلك هذه العصبة فلا تعبد، اللهم إن شئت أن لا تعبد تهلك هذه العصابة وهذه الجماعة. وأصبح عليه الصلاة والسلام وهو أيضا ينادي ويناشد ربه رافعا يديه حتى سقط رداءه: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي وعدي وعدك الذي وعدتني. حتى قال أبو بكر: كفاك مناشدة لربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإنهم منتصرين، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا في غزواته. ومثل ذلك في غزوة خيبر، أي الأحزاب، في غزوة الخندق والأحزاب، وفي غيرها من الغزوات. فقالوا: وانصرنا على القوم الكافرين، فاستعانوا بالله جل وعلا ودعوا الله تبارك وتعالى. فهزموهم بإذن الله، أي غلب أهل الكفر، غلب المؤمنون الكفر وقهروهم قهرا، وظفروا بنصر الله جل وعلا، ومكن الله عبده الجندي داود من قتل الطاغية. وقتل داود جالوت، وقيل أنه قتله بالمقلاة، كان في يده فرماه بحجر فخر ميتا ومقتولا. وكان طالوت قد وعد من قتل جالوت أن يزوجه ابنته وأن يشاطره في الملك، فكان الذي قتل هذا الطاغية هو داود، فشاطره في الملك فصار له نصيب من الملك، وزوجه ابنته فحباه وآتاه الله جل وعلا الملك والحكم والنبوة. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فصار نبيا بعد النبي الذي كان فيهم والذي طلب منه قومه من بني إسرائيل أن يدعو الله جل وعلا أن يرسل لهم ملكا ليقاتل. فأرسل الملك وهو طالوت، وكان في جنده هذا العبد داود عليه الصلاة والسلام، فصار العبد لله، فصار ملكا، وآتاه حكمة النبوة، وعلمه مما يشاء من العلم الذي اختصه الله به عليه الصلاة والسلام، وكان من أفضل عباد الله صلاة وصياما. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بأفضل الصيام. وهو يخاطب عبد الله بن عمرو العاص لما علم أنه يصوم النهار ويقوم الليل، فاستدعاه وقال: علمت أنك تصوم النهار وتقوم الليل. قال: نعم. فقال: صم 3 أيام من كل شهر، فذاك صوم الدهر. قال: أستطيع أقضي ذلك؟ فقال: صم 5 و7 و11، إلى أن قال: صم 3 أيام وأفطر الباقي صوم من الأسبوع. قال: ثم صم 3 وأفطر يوما، ثم قال: صم 2 وأفطر يوما. قال: أقدر أكثر من ذلك؟ قال: صم 1 وأفطر يوما. قال: أقدر أكثر من ذلك؟ قال: لا صوم أفضل من صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا أفضل من قيام أخي داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. النصف زائد الثلث زائد السدس كم؟ 1. هذا تمام الليل، فينام نصف الليل ثم يقوم فيصلي ثلث الليل، ثم ما تبقى من الليل وهو السدس يتم نومه فيطلع الفجر. فكذا كان داود عليه الصلاة والسلام، وكان حدادا، وكان يصنع لبوسا كما قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وسخر له الجبال يسبحن والطير محشورة، وآتاه من العلم ما آتاه، وآتاه من الحكمة ما آتاه، وورثه أو ولده ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام. ولولا دفع الله، في قراءة دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي أن الله جل وعلا قدر أن يدفع عن قوم بآخرين، فقوم يدفع عنهم البلاء والضرر بأقوام آخرين، كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وجنده لجالوت، فقاتل جالوت طالوت بما آتاه الله من العلم والبسط بالجسم، وأيضا كان في جنده داود فتوصد لجالوت حتى قتله. فهذا مما قضاه وقدره جل وعلا أن يدفع عن قوم بأقوام آخرين، أن يدفع عن قوم بأقوام آخرين. وكما قال في الآية الأخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالظلم لا يبقى والفساد لا يبقى على الإطلاق، بل يبعث له ويسلط الله جل وعلا للظالم وللمفسد من يوقف ظلمه ومن يوقف فساده وإفساده. وهذا مما قدره الله وقدره سبحانه وتعالى. ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي ذو من ورحمة وعطاء ونعم وآلاء على جميع العالمين، فيرزقهم من فضله من العلم والحكمة والنبوة والنصر والصبر والظفر وغير ذلك. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه آيات الله، وهي بعض أخبار السابقين وبعض قصص الماضين، نتلوها عليك بالحق، فهي الحق والواقع الصدق الذي جاءك، وإنك لمن المرسلين، وهذا من أدلة رسالتك ومن أعظم البراهين على صدق رسالتك، لأنه إذا ذكر هذا لليهود لبني إسرائيل لليهود ولمن كانت عندهم الكتب، فإنهم يجدون في كتبهم أخبار مثل هذه الأخبار. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال في حقه ربنا جل وعلا: ما كنت تتلو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون، بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجد بآياتنا إلا الظالمون. فما كان عليه السلام يخط بيمينه كتابا ولا يقرأ كتابا، فمن أين جاءت هذه الأخبار وهذه القصص التي هي من قصص السابقين وما تدرى إلا بكتاب ووحي من الله جل وعلا؟ فهذا دليل صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وإنك لمن المرسلين. ثم قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل أي السابقين الذين قصصنا منهم قصصنا بعض قصصهم عليك. تلك الرسل فلقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول يأتي بآية إلا بإذن الله. فتلك الرسل السابقين الذين قد قصصنا عليك من نبأهم ومنهم هؤلاء ومنهم أيضا من لم نقصص عليك. فهؤلاء الرسل من خبرهم ومن شأنهم أن الله جل وعلا فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض فجعل منهم الأنبياء واختار منهم الرسل واختار من الرسل أولي العزم وجعل هؤلاء أولي العزم وهم خمس جعل بينهم تفاضل. فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كما قال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا في سورة الإسراء. فهذا مما قضاه الله جل وعلا وقدره. والتفضيل بين الأنبياء ثابت بنصوص الكتاب وأيضا بنصوص السنة. فقال جل وعلا: فضلنا بعضهم على بعض. من أجل التفضيل منهم من كلم الله، فمن الأنبياء والرسل من كلم الله تكليما دون واقفة، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ومنهم من رفعه درجات وأعلى قدره ومنزلته، ومنهم النبي الملك، ومنهم الرسول الأبد، ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، آتاه جملة من البينات كما قال تبارك وتعالى. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا لبني إسرائيل أني قد جئتكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه. فأيده بها بينات كثيرة وأيده بروح القدس، في قراءة بروح القدس جبريل عليه السلام. فهذا مما آتاه ربنا جل وعلا نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام. قد يشكل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لما قال، والحديث ثابت في الصحيح لا في الصحيحين عن أبي هريرة: لا تفاضلوا بين الأنبياء. وقول عليه الصلاة والسلام: ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس ابن متى، من يونس ابن متى. هذه الأحاديث تدل على عدم التفاضل، فكيف يجاب عنها مع أن الآية صريحة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقول عليه الصلاة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا بعد، وأنه عليه السلام هو الذي أول من يشق عليه القبر، وهو الذي يعطى الشفاعة، إلى غير ذلك من أوجه التفضيل. كما هو الجمع؟ فبعض العلماء ادعى النسل، بعض العلماء قال كان هذا قبل أن يعلم بالتفضيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا، لأنه لم يعلم أن هناك تفضيل بين الأنبياء، وهذا وجه ضعيف، وهذا وجه ضعيف. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، ولا يقول أحد أني أفضل من يونس بن متى، من باب هضم حق، ومن باب التواضع، ومن باب التواضع. وهذا وجه طيب، وهذا وجه قد يسلم، فالتواضع من صفاته صلى الله عليه وسلم، فقد يقال أن هذا الجواب قد يقبل. وقيل أن النهي عن التفاضل في مثل الحالة التي وقعت، لأن الحديث هذا كان له سبب. ما هو السبب؟ تشد في كلام أحد المسلمين مع يهودي، فأقسم اليهودي بالذي بعث موسى، فلقمه الرجل الصحابي وقال تقسم بالذي بعد موسى وفينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاشتكى اليهودي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفاضلوا بين الأنبياء، فإني أول من ينشق عنه القبر، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصحقة الطور، وفي بعض الروايات أم أنه ممن استثني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقالوا أن التفاضل وقع هنا من باب العصبية، ومن باب القبلية، ومن باب التعصب، فإن كان التفضيل على وجه العصبية والتخاصم والتشاجر فهذا ما يجوز أن يفاضل على هذا الوجه، وإلا فإنه جائز. وقيل لا تفاضل بين الأنبياء أي بمجرد الآراء من غير دليل. والوجه الثالث الذي ذكرناه هو أن التفاضل من باب العصبية والتشاجر والتخاصم أيضا وجه وجيه، وأيضا لا تفاضل بمجرد الرأي أيضا وجيه وجواب سليم سديد. فلا يجوز أن تفاضل نبيا على نبي إلا بدليل، فعندنا الرسل أفضل من الأنبياء، لأن الله جل وعلا جعل مقامهم أرفع وخصهم من بين الأنبياء وهم غير الأنبياء، ففرق بين الرسول والنبي. فالنبي قيل من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، والرسول يؤمر بتبليغه، وإن كان هذا الوجه محل نظر. وقيل النبي يأتي لتجديد شرع سابق، والرسول يأتي بشرع جديد، وهذا انتقل بعض العلم، لكن هو كلام وتفريق في الجملة صحيح. وقيل النبي يأتي لقوم يصدقون في الجملة، لا يوجد فيهم عناد ومكابرة، وأما الرسول فيبعث إلى قوم مشركون، إلى قوم مشركين كافرين معاندين متعنتين مكافرين ومنكرين، فالأمر فيهم أشد، ولهذا فالغالب قد يأتي بشرع جديد. وهذا التفريق الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالرسل أفضل من الأنبياء. ثم إن الله جل وعلا حط من بين الرسل أولو العزم، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فمن هذه تبعيضية، أي بعض الرسل والذين هم أولو العزم، أصحاب العزم والعزيمة القوية المدينة الصادقة التي بلغت أعلى ما يمكن، أولو العزم. واختلف فيهم على أزيد من سبعة أقوال، وأرجحها وأصوبها هم الخمسة الذين جاء ذكرهم على نسق واحد في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، في قول جل وعلا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد عليه السلام ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى في قول ربنا جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه محمد عليه السلام وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء ذكروا على نفق واحد وخمس في هذين السورتين. هناك بعض الأنبياء ذكروا على نفق واحد في غير موضع كمثل آخر سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نبينا من بعدك أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسباط وعيسى ويونس وأيوب. وأيضا في سورة الأنعام وغيرها. فهناك أقوال غير هذا القول لكن الأقرب أنهم هؤلاء الخمس إبراهيم ونوح ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا أخير. ومن بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن بعده موسى عليه الصلاة والسلام. وما أعظم الشبه بين نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلنا إليكم رسولا شهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ما أرسل فرعون الرسول. ولهذا كان ترتيبهم في الإسراء في المعراج موسى وفوقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى الجميع الصلاة والسلام وعلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى السابعة وإلى سدة المنتهى وإلى أن سمع طريق الأقلام بل إلى مكان لا يرتفع إليه جبريل فانتهى إلى سدة المنتهى ثم على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبقى بين آدم وعيسى عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام أيهما أفضل فيحتاج إلى دليل قوي لتقديم هذا على ذاك بين نوح وعيسى عليه الصلاة والسلام. فأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى على جميع الصلاة والسلام. وقيل لا تفاضل بين الأنبياء أي التفضيل ليس لكم وإنما هو لربنا جل وعلا فهو الذي يفاضل بين الأنبياء. وأقوى الأقوال أن التفضيل لا يكون عصبية ولا يكون من غير دليل ولا يكون يعني بمحض الرأي وبمحض العصبية وإنما هو إلى الله جل وعلا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وآتينا النظر إلى البينات الحجج والدلائل القاطعة وهي دلاله بروح القدس جبريل عليه السلام ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات الدلائل والأدلة والبراهين ولكن اختلفوا. إذن فقد تأتي البينات وقد يأتي العلم فهذا من أسباب الائتلاف والاجتماع ولكن لابد من صفاء القلوب ومن عدم البغي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا بينهم. فالبغي أمر عظيم ولم يقع إلا بعد مجيء العلم فلا بد أن يحافظ الناس على التوافق وعلى الاتفاق وعلى الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة والاختلاف. وإن كان العلم من أسباب الداعية إلى الاجتماع وإلى نصرة الله جل وعلا لعباده فينبغي مع ذلك صفاء القلوب وعدم البغي وعدم الاعتداء وعدم التنازع والاختلاف ولكن الله يفعل ما يريد وله الحكمة البالغة في كل ذلك. يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أمر جل وعلا وأشار إلى المسارعة في الإنفاق وحتى على ذلك ورغب على الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى حتى يجد المسلم أجر ذلك يوم لقائه لربه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم أي أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا بيع فيه. ما ينجي إنسان ما ينجي الإنسان يوم القيامة بيع وشراء، أن يبيع شيء ليأخذ المكان والمنصب ما ينفع. من قبل يأتي يوم لا بيع فيه، لا يفادي إيسى كما قال في الآية الأخرى، لا يقبل منه شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وأيضا لا فدية، فلا يفادي نفسه. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، لا تتقبل هذه الفدية، لا بيع ولا خلة، ما تنفع الخلة وهي أعلى مراتب الصدقة، أعلى مراتب الصدقة ما تنفع، كما قال عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما تنفع الأنساب، تلك الأنساب كلها تقطع، كلها تقطع. فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن، وكما قال في الآية الأخرى في سورة المعارج يبصرونه يود المجرم لو يرتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. في سورة العبس عبس قدم ما أخره هنا وأخر ما قدمه، قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي المعارج قال يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وبنيه. فهنا قدم وهناك ماذا؟ وهناك أخر، لأن هنا يعني الأمر أعظم، يعني يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ بعد أن تحقق العذاب وعاينه وعاينه فصار لا مفر، فعند ذلك يضحي بأقرب قريب. إيش هو الأقرب القريب؟ قريبا أقرب واحد للإنسان أبناءه، أقرب شيء هم الأبناء. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته لبنيه. وهناك فإذا جاءت الصاقة يوم القيامة تقرأ الأبصار للأسماء وتصفها وتصف الآذان، فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه، عند ذلك يطلب الافتداء ولو بأقرب ولو بمن كان بينه وبينه قرارا، لكن لا يبدأ بأقرب القريب، أقرب القريب يؤخره إلى أن تضيق الأمور فيصل لا محر، فعند ذلك يحاول بالقريب الذي هو لمن وجاءت أخيره معه. فلا تنفع لا بيع ولا كلة ولا شفاعة، وكما قال جل وعلا وما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. فلا تنفع الشفاعة كما قال عز وجل أيضا في الآية الأخرى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. وقلنا الشفاعة هي الشفاعة المذمومة لا تقبل، وإنما تقبل الشفاعة المحمودة التي تتوفر فيها ثلاث شروط: إذن الله جل وعلا، ورضاه تبارك وتعالى عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له، كما سجدت في الآية اللاحقة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا بد من رضا الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع وإذنه للشافع، فبإذنه تقع الشفاعة. والكافرون هم الظالمون. الكافر ظالم، والحمد لله كما قال بعض العلماء ما قال والظالمون هم الكافرون، فيخشى الإنسان من أنه إذا وقع في الظلم وقع بكم. والكافرون هم الظالمون، ولا شك أن أعظم الظلم الكفر. إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم قسمان، الأكبر وهو الكفر، والأصغر وهو سائر المعاصي وغيره ونحو ذلك. والله أعلم أننا نكتفي بهذا، لأن آية الكرسي الكلام فيها يطول، وقد تضمنت عشر جمل عظيمة المعاني جديدة المعاني، فيطول الكلام حولها. وآخر ذلك لدرس لاحق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.